يقول السائل: هل صحيح ما يقال عن البركة أنها لا تزال في الأماكن والأشياء التي لامسها جسد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحكم على شيء بأنه مبارك لا بد أن يدل عليه الدليل، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهذا دليل على أن المسجد الأقصى ما حوله مبارك. كذلك في المدينة وفي مكة بركة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة وأن يبارك الله فيها وفي مدها وفي صاعها. والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك ومن أعظم الناس بركة، وكذلك دل التبرك على تبرك بريقه وبفضل وضوئه وبدمه لبركته. وأما أن يقال إذا مست يد النبي صلى الله عليه وسلم شيء فهو مبارك، فهذا يحتاج لدليل، يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك لا نزاع في ذلك، ولكن كونه إذا مس شيء انتقلت البركة إلى هذا المكان فهذا يحتاج إلى دليل. وهذا يقتضي أنه إذا صعد جبلا مثل أحد كان أحد جبل مبارك، وإذا سار في طريق قال هذا الطريق مبارك، وإذا صافح رجلا أصبح هذا الرجل مبارك لمصافحته له للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ثم أيضا لو ثبت أن الشيء مبارك فليس كل ما دل على أنه مبارك يجوز التبرك به، بل هذا يحتاج إلى دليل آخر. إذن التبرك يحتاج إلى دليلين: دليل الأول أن هذا الشيء مبارك، دليل الثاني أنه يجوز التبرك به، لأنه ليس كل ما هو مبارك يجوز التبرك به. فمثلا أخبر الله عز وجل أن المسجد الأقصى مبارك وما حوله مبارك، فلا يجوز التبرك بالتراب وبهذه الأرض، مدينة مباركة ومكة مباركة، فلا يجوز التبرك بما دل الدليل على أنه مبارك حتى يدل الدليل على التبرك به. أبو بكر رجل مبارك، ولكن العلماء وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز التبرك بالصالحين، وإنما التبرك البركة في العلم وفي الاقتداء بهم في الخير. فينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن طالما انصرف كثير من الناس عن السنة بدعوى التبرك حتى لربما أفضى هذا الأمر ببعض الناس إلى الدخول في بعض البدع بدعوى أن هذا مبارك، وأصبحوا يتمسحون الآن بأماكن كثيرة بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم مس هذا المكان، وإذا مسه فهو مبارك، وإذا كان هذا الشيء مبارك فيجوز التبرك به. ينبغي التنبه لهذه المسألة. وأعظم بركة لمن أرادها في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة تتقدم على محبته لنفسه، فهو ينتفع بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانه به وبكثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وباتباع سنته وبالتأسي بهديه والاقتداء به. فهذه أعظم بركة، وهذه بركة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وهي السنة. ولهذا قال ابن مسعود: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، فدل على أن في السنة بركة. وكذلك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله مما كان ينتفع به مثل البكور في الوقت والتبكير في الوقت، فهذا شيء جعل الله فيه بركة هذا الوقت، فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله تحصل به البركة. فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وعدم الخروج عن السنة وعما دلت عليه النصوص بدعوى أن هذا مبارك وأنه يجوز التبرك به. يقول: ماذا يفعل من اضطر للسفر وحده؟ هل سفره وحده فيه إثم أو مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ليس له أن يسافر لوحده إلا أن يضطر، فإذا اضطر الضرورة كما يقال تبيح المحرمات. وإن كان العلماء قالوا أن السفر سفر إنسان لوحده مكروه، قالوا أنه لا يصل إلى درجة التحريم، ولكن بعض أهل العلم يرى أن النصوص يعني في هذا تصل ويمكن يفهم منها التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب يعني شيطان. قال لو يعلم الناس ما أعلم في الوحدة ما صار الراكب بليل، فدل على أن الأمر فيه مضرة وفيه مفسدة، والإسلام جاء بتحريم كل ما فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار، فالأمر قد يصل إلى درجة التحريم، وإن كان بعض العلم يرى أن هذا مكروه، ولكن إذا اضطر الإنسان فعليه أن يستعين بالله عز وجل وأن يستغفر الله عز وجل من خروجه لوحده. وإذا الإنسان اضطر إلى شيء واستغفر الإنسان ربه لعل الله عز وجل أن يصرف عنه الشر بذلك. يقول ما حكم سفر الواحد في هذه الأيام والطرق آهلة بالمسافرين في سياراتهم؟ الذي شرع التشريع وأنزل هذا الوحي هو رب العالمين الذي يعلم حال الناس في هذه الأزمنة. هذه مشكلة دائما نعاني منها، تغير حال الناس، ما الحكم في هذا الزمن؟ كأن هذا الدين شرع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، ونحن والآن لنا أحكام جديدة. هذا دين صالح لكل زمان ومكان. سفر المرأة قالوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الإبل، وأما الآن مع الطائرات ما حكم سفر المرأة؟ الآن سفر المنفرد قالوا هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم الآن السفر لوجود الطائرات وغيرها؟ هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وهذا تشريع من رب العالمين الذي يعلم الطائرة ويعلم السيارات ويعلم هذه الوسائل قبل أن توجد، وهذا التشريع صالح لكل زمان ومكان، فلا نقيد الأمور بغير قيود شرعية. قال ما حكم في هذا الزمان؟ هذا الزمان كالزمان النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع، إلا أن يكون هناك قيد أو تكون هناك علة ظاهرة وبينة يعني غير موجودة وغير متحققة في هذا الزمان مع وجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. أما الأصل في هذا حتى في هذا الزمن الآن، سفر الإنسان لوحده وإن استقل الطائرة فإنه سينفرد بنفسه في مكان يقيم فيه، أو حتى لو أنه أراد دخول الخلاء ومعه كتاب ومعه شيء ما استطاع أن يدخل به، كما تلاحظون يعني في المطارات وفي غيره، فتعرض إنسان للخلل، تعرض إنسان لوجود شيء من المشقة، لكن لو معه من يعينه استعان به بكثير من الأمور. فالذي ينبغي هو اتباع الشرع وعدم الدخول في الأمور الشرعية بالعقل، يقال هذا الزمان غير الزمان الأول. نعم هناك مفارقات لا ننكر أن الأزمنة وأحوال الناس في زمان إلى زمان هناك ما يؤثر في الحكم، لكن مما دلت الأدلة عليه، مما دلت عليه الأدلة، دلت الأدلة عليه. وأما أن تقيد الأحكام الشرعية بأن هذا في زمان مضى وهذا الزمان له أحكام فلا. يقول السائل ما زلت أعزب فلذلك أتعود السفر منفردا، فما رأيك؟ ليس في هذا رأي، إذا ثبتت السنة عليها أن لا يسافر إلا مع رفقة ولو كان أعزب، بل الأعزب قد يكون الأمر له أوسع من غيره في أن يختار من أصدقائه ومن أصحابه من يسافر معه، فالأمر عام في حق الأعزب والمتزوج، يعني كما قلنا في الصورة الأولى ليست هناك أحكام خاصة بالمتزوجين في هذا وأحكام خاصة بالعزاب يعني في هذا المسألة، وأما الأحكام الأخرى نعم. سائل يقول تخاصمت أنا وأحد أصدقائي فأرسلت له رسالة عبر الجوال وقلت له فيها وجهي وعهد الله ألا أكلمك ولا أرسل لك رسالة بعد اليوم، فما الواجب عليه تجاه هذا اليمين؟ أما قوله وجهي هذا لا قيمة له، مثل ما يقول بعض الناس في وجهي وجه فلان، هذا لا قيمة له، بل هذه من العادات الجاهلية ولا ينبغي أن يبنى عليها أحكام. وإذا كان يقصد بذلك أن يقسم بوجهه فهذا يدخل في القسم بغير الله، وأما قوله عهد الله فهذا عظيم، فالإنسان إذا قال بعهد الله وبذمة الله أو حلف فهذا أمر خطير، فلا يجوز أن يعاهد بعهد الله ثم يخالف، لكنه يدخل في حكم اليمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو وجه الأمة أن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، فعليه أن يكفر كفارة يمين وأن يرجع عما أقسم عليه إن كان من الخير. وأما إن كان في قسمه في عدم الكلام لمبرر شرعي يرى أن مقتضى الشرع ومقتضى الحكمة أن لا يكلم فلانا لضرر يتعلق به في دينه أو دنياه فهذا يقدر، تقدر المصالح وتراعى المصالح والمفاسد ويرجح بعد ذلك. أما إذا كان هذا قاله عن غضب وهذا مما يعني يحرم عليه أن يقاطعه وأن يترك كلامه فليكفر وليعود إلى معاملة أخيه كما كان. يقول السائل: هل الإمساك عن الطعام والشراب عند الصوم يكون عند بداية الأذان أو آخر الأذان؟ وما حكم من أكل أو شرب إلى نهاية الأذان جاهلا بالحكم؟ الإمساك يكون عند طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر بدأ النهار ومن أراد الصيام فليمسك، والمؤذنون إنما يؤذنون إذا طلع الفجر إعلاما للناس بدخول وقت الفجر. وعلى هذا فإذا أذن المؤذن فلا يجوز أن يأكل شيئا إذا شرع في الأذان من بدايته إلا ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان في يده لقمة أو إناء فليقضي حاجته منه. وأما أن يبتدئ طعاما بعد أن يسمع الأذان فهذا لا يجوز. وبعض العلماء يرى أنه يفطر بهذا، وبعضهم يقول لا بأس إذا كان شيئا يسيرا، ولكن الأحوط إذا أذن المؤذن فلا أكل ولا شرب إلا أن يكون في يده إناء أو في يده لقمة يقضي حاجته منها. إذا فعل ذلك جاهلا استمر حتى نهاية الأذان؟ والله الجاهل لعله يعذر فيما مضى إذا كان يجهل ذلك، وأما إذا عرف هذا فلا يجوز له أن يأكل بعد أن سمع الأذان يؤذن، والمؤذن إنما يؤذن بعد طلوع الفجر. نعم. يقول: ما هو الدم النجس؟ وهل دم الإنسان نجس خصوصا ما يحدث من دم في الحوادث؟ أرجو التوضيح. نعم، الدم نجس، يعني إذا خرج من الإنسان فعليه أن يغسله، إلا إذا كان في وضع لا يتمكن منه مثل النزيف فإنه لا بأس، يعني أن يصلي إذا كان معه نزيف، أما إذا تعلق بلباسه فيغسل الدم. وأما من الذبائح ومن بهيمة الأنعام فالدم المسفوح هو النجس، الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبيحة عند تذكيتها فهذا نجس. وأما ما علق باللحم من الدم اليسير الذي لا يتحرز منه فهذا ليس بنجس، ولهذا يجوز أن يؤكل، وما يعلق باللحم من الدم فأكله لا بأس به. وأما إذا كان المسفوح فلا يجوز أن يشرب ولا أن يؤكل ولا أن يجعل في الطعام لأنه نجس وهو محرم. يقول السائل: من فاتته صلاة الجنازة ولحق على التكبيرة الثالثة ماذا يفعل؟ يكبر هذه التكبيرة ويبدأ يعني بصلاته من أولها، كما أنه إذا أدرك شيئا من الجماعة ثم يكبر بعد ذلك تكبيرات يعني تقضي ما فاته من التكبيرات، ويكون يراعي أن لا يطيل في الدعاء إذا دعا. وبعض العلماء يقول لا يدعو أيضا حتى لا ترفع الجنازة، لأن هذه الصلاة مشروعة عند وضع الجنازة، فإذا رفعت فلا صلاة، ولهذا يقول بعض العلماء يكبر 4 تكبيرات، إذا بقي له شيء من التكبير يكبر، وإذا دعا بشيء يسير وقال اللهم اغفر له وارحمه وكبر فهذا حسن. يقول السائل: أنا مسافر غدا وسوف أرجع إن شاء الله في نفس اليوم، وأريد أن أصوم لأن عاشوراء لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، فما الحكم؟ إذا كان سفرك في يوم فاضل يشرع صيامه ولا يشق عليك فلا بأس، إن هناك خلاف بين أهل العلم في مشروعية الصيام في السفر، فمنهم من يفضل الصيام ومنهم من يفضل الفطر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر، كان منهم المفطر كان منهم الصائم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم. وإذا اجتمع هنا صادف السفر فضيلة صيام يوم كيوم عاشوراء وهو لا يتكرر، فإن الأولى أن يصوم إذا كان لا يشق عليه الصوم. وإذا أمكن أن يؤجل السفر لغير هذا اليوم فهذا حسن، ولكن إن اضطر وسافر ولم يشق عليه فهذا حسن، لأنه هذه فضيلة عظيمة لا ينبغي أن يفرط فيها، ولأن السفر الصيام في السفر فيه خلاف والأمر فيه واسع، ويدرك هذه الفضيلة خصوصا مع عدم وجود المشقة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.